أخي في الله، أختي في الله، يسر تسجيلات البردين الإسلامية بمدينة الرياض أن تقدم لكم هذه الخطبة لفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك. الحمد لله، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أحمده سبحانه حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن والمقدم والمؤخر، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المؤمنين، في نهاية الأسبوع القادم يودع الطلاب والطالبات مقاعد الدراسة إلى أجل مسمى، بعد فترة من الغدو والدرس والمذاكرة والجهد انتهت بالامتحانات ثم النتائج، ثم يستقبل هؤلاء الطلبة والطالبات إجازة طويلة وما أطول الفراغ على الفارغين، وما أشد خطر الفراغ على الفارغين، وما أشد الغبن وأكثره في هذه الإجازات، حيث تمضي الأسابيع بل الشهور في غير ما فائدة، فترى شباباً مشغولين بلا مهمة، وشابات مشغولات بلا مهمة ولا فائدة، ونرى آخرين لا شغل ولا مهمة، ونسمع بأخريات مثل أولئك. والحاصل أن الغبن كبير والأمر خطير. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهؤلاء الطلبة والطالبات يجتمع لهم هذان، فيجتمع لهم الصحة والفراغ إلا النادر من القليل الذي لا حكم له. فيا ترى أين يقضى الفراغ؟ وأين يفنى العمر؟ وأين تبذل العافية؟ إن الكثير من الشباب والشابات يحدث لهم اجتماع الفراغ والصحة، يحدث لهم انحرافاً في سلوكهم وأخلاقهم، وربما في أفكارهم، خاصة إذا أضيف إلى ذلك شيء من السعة في المال. علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وقبل أن نخوض في هذا الأمر، أود أن أذكر الجميع أن كل نفس سوية جبلت على حب الولد وحب الخير له، ومخافة الشر عليه، والألم عند سقمه، والأسى والحزن لفقده. وإن خير ما نحل ووهب الوالد ولده الأدب والخلق الحسن، كما وردت بذلك السنة. فلا غرابة أن يهتم الآباء والأمهات بما يواجه الأبناء والبنات من الفراغ الطويل. وحسبنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكيف لا يعنى الوالد بأولاده وبناته؟ وكيف لا يعنى بهم وهم عمله الجاري؟ وصدقته الماضية بعد موته، وحجابه وستره دون النار، إذا هو أحسن تربيتهم وتنشئتهم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده ثلاث بنات فصبر عليهن فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. بل وقال صلى الله عليه وسلم: من ولدت له ابنة فلم يئدها، أي بنتا واحدة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، يعني الذكر، أدخله الله بها الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له أختان فأحسن صحبتهما ما صحبتاه دخل بهما الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فلا غرابة أن نهتم بشأن الأبناء والبنات وهم يواجهون خطر الإجازة. إن الإجازة لا أعدها متعة ولا أراها فسحة لطائفة من البنات والبنين الذين لا يجدون أبا يعتني ولا أما ترعى ولا وليا يتابع، بل إن الإجازة من الخطر العظيم ومن الشر العميم على كثير من البنين والبنات. وعلى كل حال، فالعناية بالأولاد والبنات حال النشأة والصغر سبب في صلاحهم واستقامتهم في الكبر، وقد رتب الشرع على ذلك أعظم الأجر. فيا أيها المؤمنون، إذا كان الواحد منا مأمورا بحسن التربية والرعاية موعودا عليها بالثواب الجزيل ومتوعدا على الإهمال بالعذاب الأليم، فلنعلم جميعا أننا نستقبل بأبنائنا قطعة من أعمارهم ومرحلة من حياتهم، وهي هذه الإجازة. والله أعلم كم من فتى وفتاة سيهتدون أو يضلون في هذه الإجازة، وكم من فتى وفتاة سينجون أو يعطبون في هذه الإجازة، وكم من فتى وفتاة سيزدادون علما وصلاحا أو جهلا وفسادا في هذه الإجازة. ومرد الأمر في هذا إلى رعاية الأبوين وعنايتهما بهذا الفراغ القادم، بهذا الفراغ الخطير القادم على البنين والبنات، بل وللفتى وللفتاة أيضا دور في إصلاح أنفسهم أو إتلافها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقدام. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. لقد أعد كثير من الشباب جدول إجازته في مخيلته، ورتب أمر إجازته في ذاكرته، وموجز الأمر عند بعضهم سهر بالليل إلى قرب الفجر، ثم ضعف وكسل عن صلاة الفجر، ثم نوم حتى تمضي سحابة النهار، وما ندري هل يدركون الظهر مع الجماعة أم لا. ثم شاشة عامرة وقنوات للغث والمفسد والهزيل مصدرة، ثم أكل وشرب، ثم تجوال وتجواب، وتطواف وتسيار في الشوارع والأسواق، وكل ذلك في جو من اللهو والطرب والغفلة عن ذكر الله وعن الصلاة، مع قنوات مسعورة مسلطة على أسماع أبنائنا لتشغلهم بساقط القول ورديء الكلام في مجلة أو إذاعة أو جريدة عن العمل الصالح. هذا إن كان فتى، وإن كانت فتاة فنوم الغافلين ولهو بالرقص كالجاهلين، وخروج إلى الأسواق من غير حاجة، وهجر للقرار في البيوت، وكره وكره للمكت فيها. وطائفة أخرى من البنين والبنات والآباء والأمهات أدركوا أن هذه الإجازة قطعة من العمر وجزء من الحياة، فما هان عليهم أن تضيع سدى أو تمضي أعمارهم فيها سبهللا، فأعدوا لأنفسهم من البرامج والتخطيط ما ينفعهم وما يجعل غدوهم وعشيهم وإصباحهم وممساهم عبادة يلقون الله بها ويفرحون أن يجدوها في موازين أعمالهم. وبالجملة فالإجازة أمر خطير ويسير، يسير لمن أحسن الاستفادة، وخطير على من استقبلها ينتظر أول طارق أو أول هامس أو أول صديق أو أول رفيق على الطريق من غير اختيار وتدقيق. ثم إني أسوق لكم يا معاشر الشباب ويا معاشر الآباء ومن يسمع هذا من الأمهات، أسوق للجميع لندعو أنفسنا وغيرنا أن نستغل وأن نغتنم هذه الإجازة في الفوائد الجمة والأمور المفيدة، وأولها الحلقات العلمية والدورات الشرعية التي آتت أكلها وما أطيب جناها وثمارها، ولم يعد نفعها وأثرها على أبناء هذه الجزيرة وحدهم، بل تعدى النفع إلى أبناء دول الخليج المختلفة، بل وإلى كثير من الدول العربية المجاورة. وذلك أيها الأحبة أننا ولله الحمد والمنة قد رأينا منذ سنوات نشاطاً ملموساً في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية، يقام فيه لمدة أسبوعين أو أكثر دروس علمية منذ أن تطلع الشمس بعد الفجر وفي الضحى وقبل الظهر وبعد الظهر وبعد العصر والمغرب وبعد العشاء على مسار الليالي والأيام، ثم تنتهي هذه الدورة بفوائد عظيمة وتشجيع من كبار العلماء وحث من طلبة العلم على المواصلة. فلله كم من جاهل علموه، وكم من ضال اهتدى، وكم من فارغ استفاد من وقته، وكم من رجل من غير هذه البلاد حضر هذه الدورة فعاد إلى أهله عالما ومعلما. ثم الشباب النشأ ثم الصغار، فإني أوصي الآباء بالعناية بهم، فمن سلم أولاده لتربيهم القنوات، وليربيهم أصدقاء الشارع، وليربيهم القيل والقال في الشوارع والطرقات، فقد أفسد تربيتهم وقد سلط عليهم ما لا قبل لهم بصده ورده. فأقول لهؤلاء إن الشباب في المراحل الابتدائية الأخيرة وفي المراحل المتوسطة بحاجة إلى شيء من الفرح واللهو في المباح، ودونكم يا معاشر الأولياء المراكز الصيفية، ففيها بغيتهم وطلبتهم من كافة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والعلمية وغيرها، ومثلها في ذلك المكتبات الخيرية المنتشرة في كثير من الجوامع. وأما البنات والأخوات فعليهن ونوصيكم بهن في أن تهتم كل واحدة بالالتحاق بمدارس تحفيظ القرآن، ففيها تعليم للقرآن وتجويده، وفيها تدريس للسيرة، وفيها حفظ لكتاب الله، وفيها دروس ووعظ وهدايا من الأشرطة والكتب المفيدة، وفيها أمور كثيرة. وكم من فتاة كانت لاهية فارغة لا تشغل وقتها إلا بسماع الغناء والرقص عنده، فلما من الله عليها بالالتحاق بهذه المدارس نفعها الله، بل ونفع أهل بيتها بها، بل وأصبحت داعية في أهل بيتها وفي جيرانها. فالله الله بالعناية بهذه الأمور. كذلكم أيها الإخوة رفع الكفاءات واكتشاف المواهب بتعليم الشباب النشئ بعلوم الحاسب وبالأمور المهنية والحرفية، حتى لا يبقى أمامهم وقت يكون سبيلا لوقوعهم في معصية أو في أمر حرمه الله. وبالجملة أيها الأحبة فإن أمر الفراغ خطير، ولو اقتضى الأمر أن يدفع الأب أو يدفع ولي أمر الفتى والفتاة من جيبه مالا في سبيل حصار العقل وحصار النفس وحصار شخصية الفتى والفتاة، حصارا سلميا لا حصارا عسكريا، حصارا وديا، حصارا توجيهيا، حتى لا يجد الولد والبنت وقتا لكي تلتفت إلى أغنية ماجنة أو مجلة خليعة أو مسلسلة رقيعة، فإن ذلك مما يعود على الجميع بحسن الفائدة والاستقامة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن ينفع أبناءنا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدي بناتنا إلى كل خير، فإنا والله في خطر ونحن مستهدفون، خاصة من الذئاب المسعورة ومن أهل الفساد ومن دعاة العلمنة ومن فجار الباطل الذين لا يهنأ لهم بال حتى ينهوا عن الحق وينأوا عنه، ويحبون أن تشيع الفاحشة وأن يشيع الفساد في الذين آمنوا، فالله حسبنا دونهم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. يا معاشر الآباء، ويا معاشر الأولياء، ويا من يسمع هذا من الأمهات، الله الله في البنين والبنات، فإنا نراهم يستهدفون. ولقد ظهرت نشرة في هذه الأيام تخصصت أو صدرت من مدرسة تخصصت فيما تزعم بالسياحة الدينية والسياحة الثقافية والسياحة التعليمية والتربوية للبنين والبنات، مختلطين لا تفريق بين ذكر وأنثى. وإلى أين يذهب بهم؟ إلى كعبة المسلمين، إلى بيت الله، إلى قبلة المسلمين، أم إلى مسجد رسول الله؟ لا، بل إلى فرنسا وإلى لندن وإلى كثير من العواصم الأوروبية التي تسابقت وتنافست في العهر والخنا والدعارة والزنا. فقولوا لي بالله عليكم، من الذي يجن في عقله أو يداخل في فؤاده حتى يسلم مهجة نفسه لمدرسة أو دار ولو سمت نفسها دار الإيمان، لكي يقدم فلذة كبده لهم فيسافروا بهذا الولد إلى الخارج؟ هل يستطيعون أن يحجبوا عن عينه صور البغايا والدائرات؟ هل يستطيعون أن يحجبوا عن عينه صور السافرات والمتبرجات؟ هل يستطيعون أن يحجبوا عن عقله أصوات اللهو والباطل؟ هل يستطيعون أن يحجبوا عن عقله وفؤاده ألا يتسرب إليه إعجاب بالغرب وإعجاب بالكفر وإعجاب بالجاهلية وإعجاب بأعداء الإسلام؟ هيهات هيهات، أنى لهم ذلك فأنى يؤفكون، أنى لهم ذلك فأنى يصرفون، كيف يقدمون على هذا العمل؟ فإننا يا معاشر المؤمنين نوصيكم بالحذر من كل دعاية جاءت على قناة أو على ظهر جريدة أو على ظهر مجلة تدعوكم أن تسلموا فلذات أكبادكم لمؤسسة ولو سمت نفسها اسماً في ظاهره الخير وفي باطنه الشر والفساد. لا تصدقوا بهذه الأحابيل ولا تنخدعوا لهذه الأباطيل، فليس الواحد منا بالخب، وليس الخب يخدعنا. نعم أيها الأحبة، احذروا من أن تضيع إجازة الأبناء والبنات في دعاية مضللة لشركة سياحية أو لأحد يدعي أنه يتخصص في ترفيه وفي تربية البنين والبنات، أنت أولى من يحاسب عليهم. ووالله يوم القيامة إذا قدمت على الله عز وجل وتعلقت ذريتك بتلابيبك بل وأنت عريان وتعلقت ذريتك برقبتك وقالوا أنت الذي ضيعتنا وإلى الخنا أسلمتنا وإلى أهل الضلالة سلمتنا فكيف تجيب بين يدي الله عز وجل؟ أيسرك أن تقول سلمتهم إلى تلك الدار التي اسمها كذا وكذا لتقوم بتربيتهم وترفيههم؟ أم يصرف عنك سخط الله وغضبه يوم أن ضيعت ما وليت لتقول أسلمتهم إلى قناة أو إلى جليس أو إلى صديق لا تعرف غايته؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الآباء ويا من يسمع هذا من الأمهات، أيها الإخوة، إننا نوصيكم الله في أولادكم فانتبهوا لهم ونحذروا من هذه الموضة الخبيثة التي انتشرت عند كثير من الناس، فلا يقر له قرار ولا يهدأ له بال ولا يطيب له نوم ولا يلذ له شراب أو طعام حتى يحمل العجوز قبل الفتاة والكبير قبل الصغير والذكور مع الإناث والخدم ليذهب بالجميع إلى العواصم الأوروبية. ماذا يفعلون هناك؟ أيبذلون أموالاً في السفر في الدعوة إلى الله عز وجل؟ لا وألف لا، بل آلاف الدولارات والعملة الصعبة على فنادق يملكها اليهود أو على فنادق يملكها من لا يألون للمسلمين خبالاً ولا يألون في أن يفرقوا صفوفهم جهداً. ثم إفساد للبنين والبنات وتضييع وأمور يعجز ويضيق المقام عن حصرها وذكرها. أليس في بلادنا فسحة؟ فإن شئنا الجبال فموجودة، وإن شئنا البحار فموجودة، وإن أردنا الرمال فموجودة، وإن أردنا السهل والسبح والجبل فموجود. فنحن في بلاد ولله الحمد والمنة أشبه ما تكون بالقارة، بها كل مناخ وكل طقس، وبها ما تشتهيه نفسك من تضاريس منخفضة أو مرتفعة إن كانت السياحة تعني لك جبالا وأنهارا ووديانا وبراري، فإنها موجودة بحمد الله ومنه. فما الداعي للسفر إلى بلاد الخارج؟ ما الداعي لإنفاق الأموال في بلاد الكفار؟ ما الداعي أن تذهب الأموال إليهم؟ ما الداعي أن يضيع وقت البنين وأوقات البنات؟ ما الداعي أن تضيع قطعة من العمر وجزء من الحياة فيما لا يرضي الله عز وجل؟ ثم بعد ذلك نقف مسؤولين عن كل درهم أنفقناه في هذا وعن كل دقيقة مضت. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فيا أيها الأحبة، من أراد سياحة فعليه بسياحة في بلاد آمنة مطمئنة. والله إنا لنقولها ونسجلها شرفاً وفخراً وتاجاً لبلادنا دون سائر البلدان، على رغم الجاحدين والمنكرين، أن الواحد يسير آلاف الكيلومترات لا يحمل سلاحاً ولا يروعه أحد ولا يجد من يصده عن طريقه. سياحة في بلاد إذا حان وقت الصلاة ضجت المآذن بالتكبير. سياحة في بلاد لن تجد بإذن الله عز وجل العاهرات والمتبرجات والفاسقات والمفسدات. سياحة في بلاد ستجد فيها وجوها مسلمة وآدابا طيبة وأخلاقا حسنة، ونحن جزء من هؤلاء البشر. فإن حملنا آدابا وإن تحلينا بأخلاق وإن أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر أصبحت مصايفنا أطيب المصايف وأجملها. وإن كنا نظن أن السياحة ترك للصلوات ورفع لصوت الباطل واشتغال باللهو والزمر والطرب، فما هذه سياحة؟ بل تلك والله من الأمور التي تخل بالعبد في عمله وفي عبادته وفي سائر أعماله. فيا أيها المسلمون، الله الله، واعلموا ما يحول، ما الذي يدور بينكم ولكم فيما يحدث في البلدان من حولكم، عبر وأي عبر، اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر، ليس الأمر قراءة، إنا نرى الأمر عين اليقين، وإننا لنعلمه علم اليقين، ونلمسه حق اليقين، فألا نكون من المعتبرين؟ ألا نكون من المنتفعين بما يحدث للناس من حولنا؟ أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن يبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بشبابنا ضلالة، وأراد بنسائنا تبرجا وسهورا، وأراد بولاة أمرنا فرقة، وأراد بعلمائنا فتنة، وأراد بالمسلمين سوءا وشرا، اللهم فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجمع اللهم شملنا وعلماءنا ودعاتنا وولاة أمرنا على طاعتك، ولا تشمت بنا حاسدا، ولا تفرح علينا عدوا يا رب العالمين. اللهم اصلح واهدي أبناءنا وبناتنا، اللهم اهدي وأصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم لا ترنا فيهم مكروها، اللهم لا ترنا فيهم خزيا، اللهم لا ترنا فيهم عارا، اللهم اجعلهم قرة عين، اللهم اجعلهم للمتقين أئمة، اللهم اجعلهم في الخير قادة، واجعلهم في الشرف سادة، واجعلهم من أهل التوحيد والعبادة بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم صل على الحبيب، اللهم صل على الحبيب المصطفى، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما تتابع الليل والنهار وصلى عليه الأبرار، وعن أزواجه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.